سائلة يا فضيلة الشيخ تقول حفظكم الله تستفسر عن عشاء الوالدين، هل تقول أفرقه على الفقراء أم في الحرم أفضل؟ أولا هذه التسمية تسمية غلط، ما هي عشاء والدين، الوالدين ما هم باكلين هذا العشاء، وإنما يقال الصدقة عن الوالدين. عمي شيخ هذا هو الصواب. طيب الصدقة عن الوالدين على الفقراء لا شك أن أنها فيها خير إن شاء الله، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استأذنه رجل قال إن أمه افترست نفسها وأنها لو تتكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. وكذلك سعد بن عبادة رضي الله عنه استأذنه أن يجعل مخرافه لأمه فأذن له، ومع ذلك فليعلم الإخوة المستمعون أن الدعاء للوالدين أفضل من الصدقة عنهما لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، يعني هو الذي يضعها الميت، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولم يقل صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يعمل له. فلذلك أحث إخواني أن يحرصوا على الدعاء لأمواتهم، وأما الأعمال الصالحة فليجعلوها لأنفسهم لأنهم سيحتاجونهم إلى هذه الأعمال. يا شيخ حفظك الله، فيه لحظة يا شيخ، أقول بتفريق الصدقة على الفقراء في الحرم هل له مزية شيخ أو عام؟ لا ليس له مزية. طيب.